انت بتخاف؟ بص، عشان يبقى انا وانتوا على نفس الصفحة، الخوف اللي هقصده هنا واللي هتكلم عنه طول الحلقة هو الخوف الغير مبرر، اي خوف غير منطقي من حاجة ما بتشكلش خطورة. المهم انت لو معاك ورقة زي الورقة دي ومطلوب منك تجاوب السؤال، ممكن تجاوب تقول انا بخاف من الاماكن المرتفعة، او بخاف من الكلاب، بخاف اطلع على المسرح هتكلم قدام جمهور، بخاف من مش عارف ايه. ممكن تقول لا، انا ما بخافش بطريقة غير منطقية من حاجة. ربنا يكون في عون الناس الغريبة بتوع الفوبيا دول. طيب بس استنى، شايف البنت دي؟ كانت عايزة تروح تشتري بسكوت من المحل اللي تحت البيت. المهم اتصلت بصاحبتها عشان تيجي معاها، وصاحبتها طلعت مسافرة، فهي عشان صاحبتها مش موجودة لغت فكرة انها تشتري البسكوت او اجلته لحد ما ترجع، مع ان كان نفسها فيه والمشوار اصلا مش مستاهل. هي على طول كده مش بتروح في اي حتة الا مع صاحبتها دي، لو هي لوحدها فأي تفاعل اجتماعي شيء مش مريح بالنسبة لها وبيحسسها بتوتر كبير. لو جبنا بقى البنت دي وسألناها السؤال اللي في الأول، تتوقع كده هتجاوب عليه بإيه؟ لأ، هي ما بتخافش، مع إن عندها حالة فوبيا اجتماعية واضحة جدا، بس هي بتترجم اللي هي فيه ده على إنها بتطمن لصاحبتها وبتحب مشاركتها معاها أحداث حياتها، مش على إنه خوف اجتماعي. لو هنجمع كل الفوبيا والخوف بدرجاته وأشكاله في مرض واحد طبعا بصورة مجازية، فالعرض بتاعه الأول المشهور هو إحساس بالخوف، بس عارف إيه العرض التاني؟ الإنكار. الناس بينكروا خوفهم مش بيعترفوا بيه، بيسموه ويبرروه ويعقلنوه بطريقة منطقية. في الحالة الطبيعية أنا مش هعترف بخوفي إلا لو كان واضح جدا ومفهوش أي شك والناس كلها شايفاه، وخلاص أنا استنفذت كل محاولات الهرب منه وتسميته وتبريره بكل التبريرات والأسامي اللي أقدر عليها. طيب يعني دلوقتي أنا واحد عايز أعرف هل أنا مصاب بالمرض المجازي ده ولا لأ، وإنت بتقول إن أنا لو مصاب بيه هنكر وعقلي هيبرر لي خوفي ويعقلنه، أعمل إيه؟ إحنا ممكن ما نعرفش نكشف المرض ده من خلال الأعراض بتاعته، بس نعرف نشوفه بطريقة تانية من خلال علاجه. إنت ممكن تعرف تخبي الأعراض بس مش هتعرف تخبي العلاج. الناس بتعالج الخوف ازاي؟ بالتجنب. انت بتخاف من المرتفعات، هتلاقيك بتعالج المرض ده بانك تتجنب المرتفعات، حتى لو بتضحي مقابل كده بفرص مهمة جدا بالنسبة لك. راقب العلاج. هل انت بتحاول تتجنب مواقف معينة؟ ملناش دعوة دلوقتي بتبرير تجنبك ليها، خلينا بس نسجل المواقف نفسها. انا مثلا بتجنب التجمعات، والسبب العقلاني اللي عندي ان الناس مش فاهماني. تخيل كل التجمعات الممكنة مفيش حد فاهمني. طبعا انت لو جيت تراجع المنطق ده ورايا وتفصص التبرير هتلاقيه كده. انا بتجنب التجمعات علشان بحس فيها بالتوتر عشان الناس مش فاهماني. بعد ما وسعنا سردنا للمنطق بتاعي شويه بقينا ازاي هو مش متماسك، عندنا قفزه غير منطقيه كبيره في الجزء الاخير. انا بحس بالتوتر عشان الناس مش فاهميني. هل ده افضل تفسير ممكن لاحساسي بالتوتر هو ان الناس مش فاهميني؟ هو اللي الناس مش فاهمين وبيتوتر؟ انت لو فضلت ماشي ورايا بالطريقة دي هنكتشف انا وانت في الاخر ان انا عندي صورة من صور الرهاب الاجتماعي، بس للأسف اللي عملناه ده اغلب الناس مش بتعمله. الناس بتستسلم لسلطة الخوف عليهم، بيريحوا دماغهم ويشكلوا حياتهم على التجنب والهروب من المواقف اللي بيخافوا منها وخلاص. طيب انت لو عايز تخرج من السجن ده تعمل ايه؟ خلينا نقسم الحل على جزئين، نظري وعملي. نبدأ الاول بالجانب النظري. بص، هو الخوف الغير مبرر ده بيجي منين؟ بيجي من انحراف معرفي. ممكن الانحراف المعرفي ده يكون مبني على التعميم. انت مريت بتجربة حصل لك فيها نتيجة سيئة، فانت بتاخد التجربة دي وتعملها زي نموذج كده، لو شفت حاجة شبهها يبقى انت اكيد هيحصل لك نفس النتيجة اللي حصلت لك في التجربة الاولى، يبقى الافضل تخاف منها وتهرب عشان ما توصلش للنتيجة السيئة اللي حصلت لك في الاول. انا زمان الناس اتريقوا عليا وكانوا شايفيني غريب الاطوار، فبقى عندي خوف من التجمعات. لو دخلت وسط مجموعة هبقى قلقان لأني شايف إن أنا هوصل لنتيجة سيئة القديمة. وممكن الانحراف المعرفي ده يكون مبني على المنطق العاطفي. أنا مثلا ما عنديش ثقة في نفسي وحاسس بالحماقة، يبقى أكيد الناس شايفيني أحمق. هنا أنا بنيت استنتاجي كله والمنطق بتاعي على مشاعري واللي أنا حاسه. أو ممكن الانحراف المعرفي ده يكون مبني على التهويل والقفز على النتائج. أنا أمي وأنا صغير كانت بتقولي إن الكلاب خطر، الكلاب خطر، الكلاب مش عارف إيه. فأنا رسمت في خيالي أسوأ سيناريو ممكن، أنا لو قربت من أي كلب أكيد هيعضني، والكلب لو عضني هنسى أخد الدواء، وبعدين الوقت يفوت والسعار ملوش علاج وأموت. لا يا عم أنا مش عايز أموت. دول أشهر 3 انحرافات معرفية ورا الخوف. هتعمل فيهم إيه؟ هتستحضر المنطق اللي فيهم اللي مبني عليه الخوف بتاعك وتحاول تتحداه. أنت خايف من التجمعات عشان الناس هتبص عليك وتشوفك غريب الأطوار مثلا. استحضرنا الانحراف المعرفة هو، تعالوا بقى نتحداه بكام سؤال. إيه دليلي على الاستنتاج ده؟ هل أنا بخلط بين الاحتمال واليقين؟ هل أنا بقوم بالتهويل؟ هل أنا بستخدم المنطق العاطفي؟ هل الاستنتاج ده مبني على مشاعري ولا على الحقائق؟ وهكذا. كل ده كلام نظري، والكلام النظري جميل الصراحة، بس عمره ما هيحل الموضوع لوحده، لازم الجانب العملي، المواجهة. أنا لو بخاف من الكلب معنى كده إن أنا عندي استجابة مشروطة، رابط الخوف بالكلب، فلو اتعرضت ليه في الأول هبقى قلقان، بس لو تمسكت واحدة واحدة التوتر هيقل، لحد ما اكتشف إن خوفي ده مش مبني على منطق، والكلاب ما بتعملش حاجة أهو، وبكده أنا بعيد برمجة الاستجابة المشروطة اللي عندي. وبدلت الخوف في وجود الكلب بشعور تاني. بس خلي بالك هنا التعرض لازم يتم في بيئة محكومة جدا الأول وبالتدريج. احنا نعمل هرم ونرتب فيه درجات الخوف بتاعنا، بحيث يبقى في الأول أقل درجات الخوف وفي الآخر أعلى درجات الخوف. أنا مثلا بخاف من الحقن وعندي فوبيا منها، هعمل الهرم كده: تحت التفكير، مجرد التفكير في الحقن، بعده مشاهدة صور للحقن، بعده مشاهدة شخص بياخد حقنة في فيديو، بعده مشاهدة شخص بياخد حقنة في الحقيقة، بعده امسك انا الحقنة في ايدي من غير ما اخدها، بعد كده اخد انا الحقنة في دراعي. رسمنا الهرم، نبدأ بقى في التعرض ليه من تحت لفوق. في اول كل سلمة مش هتبقى حاسس انك مرتاح شوية، لكن واحدة واحدة هتلاقي استجابتك المشروطة بالخوف عمالة تقل، ومع التعرض هتلاقي الخوف شبه انسحب وانت بقيت المتحكم والمسيطر على الموقف بالكامل. ولما تحس انك خلاص بقيت كده وبقيت وانت بتقوم بالنشاط بتاع درجة الهرم اللي انت فيها مرتاح على الاخر ومش حاسس باي خوف، هنا بقى تنقل للمرحلة اللي فوقيها. نسيت اقولك على حاجة مهمة، بما انك قررت تقاوم خوفك فانت في احتمال ان جسمك يعمل عليك ثورة. لو تعرضت لموقف بيخوفك وانت مش مستعد قوي، الادرينالين هيملى جسمك وقلبك هينبض بسرعة، ممكن تحس بدوخة وألم في المعدة ومش هتبقى عارف تفكر، وانت شبه فقدت السيطرة على الموقف وعلى نفسك. في عندنا 3 أساليب لمقاومة الثورة دي، لو استخدمتهم هتستعيد السيطرة من تاني وتسترجع هدوءك. أول سلاح هو تمارين التنفس، وده قايم على حاجتين: التنفس العميق والتركيز عليه. أنا باخد شهيق بعمق عن طريق المناخير لمدة 5 ثواني، وحاول أتخيل الهواء وهو بيعدل جوه وبيملى رئتي، وبعدين أقوم بالزفير ببطء من بقي، وحاول أركز على حركة الهواء وهو خارج وأتخيله. لو كررت الموضوع ده كام مرة ورا بعض هتلاقي قلبك رجع نبضه لمعدله الطبيعي وانت بدأت تحس بالهدوء شوية. تاني سلاح هو الشد التطبيقي، انا بشد عضلات جسمي كلها لمدة 10 ثواني، وبعد كده رخيها لمدة نص دقيقة وارجع شدها تاني، وكرر الموضوع ده 5-6 مرات، هلاقي نفسي بقيت اهدى كتير ورجعت اسيطر على جسمي من تاني. السلاح ده مفيد ليك كمان لو خوفك قوي لدرجة انه بيوصلك للاغماء. لو شديت عضلات جسمك ورخيتها بالتناوب هتقاوم بصورة كبيرة انك توصل للمرحلة دي. تالت سلاح هو المشتتات المعرفية، احنا استخدمنا السلاحين اللي فاتوا ونجحوا وكله تمام، عايزين بقى نبعد عقلنا عن التفكير بالطريقة اللي وصلتنا للثورة اللي تمت علينا دي اصلا. هنعمل كده باننا نبعد تركيزنا عن مصدر القلق ونركز على موقف تاني. ممكن تعد من 1 لـ100 بالمقلوب، تسمع حاجة انت حافظها، تسأل نفسك اسئلة بسيطة وتجاوب عليها، وهكذا. وبس كده، سلام.